Ben اخواني الكرام في تفسير الشيخ سعدي من تفسير سورة آل عمران عند قول الله سبحانه وتعالى تقبل ربها من قبل حسن ومثل ما تحسن وكفى زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه تحدثها عن الدرس الماضي. هنالك دعا زكريا ربه هنالك أي في هذه اللحظة لما رأى زكريا عليه السلام هذه المعجزة من الله سبحانه وتعالى في حضار الطعام الصيفي في الشتاء والشتاء في الصيف تذكر قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك لكن الإنسان لما يرى شيئا بين عينيه يتحقق أكثر ويزداد إيمانا ويزداد يقينا. وإلا زكريا عليه السلام من نبي كريم ومؤمن، لكن سبحان الله الإنسان لما يرى بعينه قدرة الله فهنا يزداد يقينا. ولذلك قال الله تعالى هنالك يعني في تلك اللحظة دعا زكريا ربه وكان حقيم كما تعلمون، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لاحظ هنا قال سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهنا قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالمحاريب يا أخواني أماكن الصلاة وأماكن العبادة هي أماكن استجابة الدعوات وأماكن العطاءات وأماكن الخير. فحضور المساجد وحضور أماكن الخير هي باب رزق وباب خير وباب توفيق من الله سبحانه وتعالى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فباشرت الملائكة بهذا النبي الكريم يحيى وأخبر الله تعالى أنه سيد وحصور، حصور يعني لا يقرب النساء، ونبي من الصالحين، نبيا من الصالحين، فهو من خيار الأنبياء. وفي سورة مريم أخبر الله تعالى أنه لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. وسبب كما ذكر بعض المفسرين قال إن الله سبحانه وتعالى يعني قدر على ذرية الأنبياء الانتهاء بعيسى، كان عيسى هو المنتهى، فلم يكن من الحكمة أن يكون الأنبياء ذرية حتى لا يفتن الناس بهم ولا يتعلقون بهم، فخلاص انتهت النبوة بعيسى، ثم انتقلت النبوة من بني إسرائيل بن إسحاق إلى بني إسماعيل في نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك زكريا لما دعا ربه ولح ذلك جعل الله تعالى له ذرية، لكن جعلها عقيمة، جعل يحيى حصورا لانتهاء هذه الذرية وحتى تتوقف النبوة في بني إسرائيل. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. كيف يعني هو يقول كلمة مستغرب، كيف يكون لي غلام وأنا رجل كبير في السن؟ وفي سورة مريم يقول استعلى رأس شيبة، يعني رأسه أبيض لا رأس شيبة، ووهن العظم، وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة. فالله تعالى قال له هنا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله إذا أراد شيء سبحانه وتعالى وضع أسبابه وهو قادر عليه سبحانه. قال رب اجعل لي آية، يعني أعطني علامة يا ربي إذا حملت زوجتي. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني يسلب من زكريا عليه السلام القدرة على الكلام والنطق، لا يستطيع أن يتكلم خلاص، مع أنه هو ما في شيء، ليس مريضا ولا هو أبكام لا، لكن الله تعالى يسلب منه القدرة على الكلام إشارة وعلامة على أنه زوجته قد حملت. فكان يكلم الناس وحيا، وهنا قال رمزا، لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني إشارة وافعل ولا تفعل. واذكر ربك كثيرا في هذه الفترة، وسبح بالعشي والإبكار، العشي بعد العصر والإبكار بداية النهار، يعني أول النهار وآخره. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، يعني اصطفاك لأن تكوني أما لنبي، وطهرك من الذنوب من المعاصي، واصطفاك على نساء العالم. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الأربع، آسيا بنت زحمة زوجة فرعون، ومريم بنت عمران أم نساء، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد. فهي من اللاتي كملنا، وإذا كنا الله تعالى قال واصطفاك على نساء العالم، واصطفاك على نساء العالم. طبعا آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون كما تعلم، طبعا إذا دخلت الجنة زوجها سيكون في النار، ومريم ليس لها زوج وماتت ليس لها زوج. ولذلك جاء في الحديث، حديث فيه ضعف لكن طرقه يصح للتحسين، أنهما زوجتان للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي، يعني على هذا الاصطفاء يستحق الشكر. والقنوت في كل القرآن بمعنى طول العبادة، العبادة المستمرة الطويلة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذه القصص وهذا الحديث قضية كفارة مريم لكفارة زكريا لمريم، كل هذه من أنباء الغيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف قصة زكريا ويحيى ولا قصة مريم وكيف كفرها زكريا، كل هذا أخبره الله تعالى به، وهذا من أعظم الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم. هو لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، ولا عنده علم في التاريخ ولا عنده علم في الأديان، وكيف أتى بهذه المعلومات وهذه القصص الغاية في التفاصيل والدقة. يقول الله تعالى ذلك من الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. لما أم مريم وأبوها عمران لما أرادوا أن يجعلوا مريم في المسجد الأقصى عابدة متفرغة، لابد يكون في أحد داخل المسجد يكفلها، يعني يجيب لها الأكل يجيب لها، لأن هي ستكون في مكان لوحدها ويشق عليها أن تخرج كل صلاة أو كل وقت وجبة. فاقترعوا في من يكون هو الكافل له، يعني صارت في منافسة، كلهم يريدون أن يكفلوا بنت هذه العائلة الصالحة. فعملوا قرعة، وكانت القرعة عبارة عن ماء في ماء، وكل واحد معه قلم، القلم طبعا قطعة من عود، يعني عود وليس بصوبها قلم المعروف الآن. فكانوا يرمون أقلامهم، الذي يطفو على البحر على سطح الماء هذا فإنه لا ليس كفيرا، والذي يرسو ويهبط قلمه هو الكفير، فما هبط إلا قلم زكريا فأخذه. وأخذ العلماء من هذا جواز القرعة إذا استوت الحقوق. والقرعة جاءت في القرآن في موضعين، هذا الموضع موضع كفارة مريم، وفي قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين ليونس عليه السلام. يونس كما تعلمون ركب مع سفينة مليانة في الفلك المشحون، مشحون مليان من الناس، وجاءتهم عاصفة هوجاء وكادوا أن يموتوا، فاتفقوا على أنهم يرموا بعض الناس في البحر ليخففوا الوزن. فساهموا يعني اقترعوا، فكان من المدحضين يعني من الذين وقعت عليهم القرعة وألقوا في البحر عليه السلام. وهذا يدل على مشروعية القرعة عند تساوي الحقوق. ولذلك جاء في الصحيحين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم تجدوا إلا تستهموا عليه لاستهمتم، يعني لتقاربت القرعة. ولذلك إذا حصل موقف مثلا ثلاثة أو أربعة أو أكثر وقت اجتمعوا في قضية وتنافسوا في من يريدها وكلهم مستوى الحقوق، فهنا نعمل بينهم قرعة. إذ يلقون أقلامهم أن لم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. بكلمة منه يعني لأنه جاء بكلمة كن، الله تعالى قال كن فكان، فهو لم يأتي من رجل، أتى بكلمة من الله. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها ذو وجاهة وذو مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وصلنا لنهاية ورد اليوم، نقف هنا إن شاء الله في غدا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.